وقطعنا هدى القرآن حل بنا محل حتى عن الأقصى تلهينا محل حتى عن الأقصى تلهينا ومرعى ويلا ولا عدت حمياتنا لكن على العكس زيدنا في تمادينا ومرعى ويلا ولا عدت حمياتنا لكن على العكس زيدنا في تمادينا هيهات نصر وقد ضعت عقيداتنا وهي السلاح الذي في الحرب يغنينا هيهات نصر وقد ضعت عقيداتنا وهي السلاح الذي في الحرب يغنينا فيا من الموت في السحاب غاياتهم جدوا وقوموا فقد زادت مآسينا لا أظن الصارخ المذبوح إن صاح يلام اعذرونا إن فتحنا مرة أفواهنا أنتنت ألبابنا من شد الجثام كلمة المعروف شاقت وهي تحيا في الظلام يا عرب يا مسلمين يا بشر أتساءل أهو عيب أن أقول الحق جهرا أم هو خرق للنظام قبح الله لسانا يأنف الصمت الحرام يا عرب يا كرام ويحكم كأنما عقمت كرامتكم عن الإنجاب قبح الله لسانا يأنف الصمت الحرام من حق ومن حول الحرم أمة تؤذى وشعب يهتضم فزع القدس وضجت مكة وبكت طيبة من فرط الألم ربي هل قدرت ألا ينجلي ما أصاب الشرق من خطب عمم عث فيه القوم حتى مله حرمة ترعى وحق يحترم اكشف البساء وارحم أمما تتلوى من ملال وسأم عث فيه القوم حتى مله حرمة ترعى وحق يحترم اكشف البساء وارحم أمما تتلوى من ملال وسأم ما لنا في هذه الدنيا سوى غارة العاد وعسف المحتكم غارة العاد وعسف المحتكم قد سئمناها حياة مرة ومللناه وجودا كالعدم رب أنت العون إن طاف بنا طيف البغي وأنت المنتقم قد سئمناها حياة مرة ومللناه وجودا كالعدم رب أنت العون إن طاف بنا طيف البغي وأنت المنتقم ربي هل قدرت ألا ينجلي ما أصاب الشرق من خطب عمم يرضيك الذي يحدث لإخواننا في فلسطين يرضيك ما يحدث هناك تهدم بيوتهم أنا وأنت نصبح على طعام وشراب وبين أهلنا وصغارنا وهم يصبحون ويمشون على أصوات المدافع والدبابات يرضيك ليس العجب ما يحدث هناك والله ليس عجب ما يحدث هناك بفعل اليهود ولا عجب لكن الذي يحدث الصمت المطبق على العالم بلا استنكار وبلا تشكيك العجب غفلتنا عما يحدث لهم هناك العجب تفكك البنيان الذي كان في يوم من الأيام جسدا واحدا القدس بصوت الحزن تنادي أيا عرب أأنتم قول والعمل صعب المطالي أين عمر أين صلاح الدين أين هؤلاء الأبطال

إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا. صبرا أهل غزة، فإما نصر وإما شهادة في سبيل الله. تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيه أمي لو أراك قبل ما يأتي الرجاء زوديني بدعاك يمنحي قلبي الرضا. فيه أمي لو أراك قبل ما يأتي الرجاء زوديني بدعاك يمنحي قلبي الرضا. قبل ما يأتي الردى سوديني بدعاك يمنحي قلبي الرضا. كمناديك بقلب أثقلات نائما فأرى طيفك حولي ساطعا كالنيرا. لست أخشى من ممات بل بدا عذب ثمين غير أن يبسم القلب الحزين. كلما ناديت صوتا يرجع اللحن هبا وتردده البراري خليا منه الرجاء. لأمي لست أرضى بهوان أو ركون. بدموع في العيون. كمناديك بقلب أثقلات نائما فأرى طيفك حولي ساطعا كالنيرا. لست أخشى من ممات بل بدا عذب ثمين غير أني لو أراك يبسم القلب الحزين. أمي لا تسألي أين تمضي خطوتي قد عزمنا أمرنا لحياة حرتي. وبدانا سيرنا في دروب العزة كل ما في سبيل الأمة. كمناديك بقلب أثقلات نائما فأرى طيفك حولي ساطعا كالنيرا. لست أخشى من ممات قل بدا عذب ثمين غير أني لو أراك يبسم القلب الحزين. لن نقبل أن تتكرر مأساة الأندلس في فلسطين مرة أخرى، وخير لنا وأهون علينا أن تفدى هذه الأمة عن بكرة أبيها أهون علينا من أن نرى المسجد الأقصى يهدم أو أن نرى فلسطين تهود ويطرد منها أهلها. جهاد الوحيد الذي قد نجا من القصف وحشية واعتداء كأني أراهم وهم يلعبوا وما زلت أسمع صوت أياد كأني أراهم وهم يلعبوا وما زلت أسمع صوت إياد ومات إياد ومات هلال ومات الجميع ويبقى جهاد ويبقى جهاد ويبقى جهاد ويبقى جهاد غزة يا عنوان عزتنا اف دموعك ان القاتل مسعانا ليقتلوك فان القوم قد قتلوا يحيى الشهيد وياسينا وريانا اف دموعك هم بذلوا نفوسهم حتى نحكم في الاوطان قرانا إن يخذلوك فإن القوم قد خذلوا طهر العراق ولم يبكوا ضحايانا ما كان يحد الذي فاضات نسائمهم بالمسك مختطبا عرض بدنيانا يا غزة العز إن الله حافظكم الله مولاكم شيبا وشبانا ما سعر الحرب من جاشت حناجرهم وهذا العويل على أطلال أبطانا لن يدحر الكفر إلا من به اشتعلت عور اليقين وسل السيف إيمانا لن يدحر الكفر إلا من به اشتعلت عور اليقين وسل السيف إيمانا لن يدحر الكفر إلا من به اشتعلت عور اليقين وسل السيف إيمانا وعصبة الحق إما هيعة سمعوا تغري مراجلهم في الصدر بركانا هبوا وحثوا إليها السير فامتلأت كل الثغور غساورة وفرتانا لا يدفع الظلم إلا ثلة كانوا في الحرب أسادا في السلم رهبانا إن زمجر الموت نادوه وما وجدوا هلعا ولم يجدوا قبرا وأكفانا إن زمجر الموت نادوه وما وجدوا هلعا ولم يجدوا قبرا وأكفانا يا أهل غزة قاتلوا في سبيل الله وتحت راية لا إله إلا الله ولا تتولوا اليهود ولا النصارى لا تتولوا أعداء الله لا تتولوا الشيعة ولا تتولوا الطواغيت فإن الله لهم بالمرصاد وكونوا على عهد الله ورسوله فلحزبك يا ابن نصر الله ما بدلت من حقدك السنوات ما زلت تذكر عرش كسرى يوما سقطت مماليك المجوس وما ما زلت تكمل مسرحيات بادت للغافلين حقائق الثورات تظن أن نترك الإسلام كي ترضى ويرضى الفرس دون ثبات ترضى ويرضى الفرس دون ثبات يا ابن نصر الله ما بدلت من حقدك السنوات ما زلت تذكر عرش كسرى يوما سقطت مماليك المجوس وما كلا وكلا ألف كلا دونها ضرب الرقاب وصولة الطعنة غزة الأمجد يا من قد سمت أمست بفعل الوغد ساحة مأتم أطفالها قاتلا وجل نسائها ثكل بها تشكو فعال المجرمين عاد بها صوليون جرما فاضحا داس كرامات أمتي بتبسم شعب يعذاب بالحصار وذنبهم أن أمنوا بالباري المتكرمين يا موطن الحرمين يا بلد الهدى يا وحة الإسلام حصن المسلمين يا أهل صنعاء العروب بات مهدها يا منبع الأنصار نسل أكارمي يا أرض جلاك يا مجنبيلة العدا يا مغربا فيه الحليفات تعتم يا مصر يا أرض الكنانات والعلا يا شم يا بلد العلوم لا خير فينا إن تكالبت العدا والمسلمون بفرقة وتشرذمي النصر للمظلوم سنة تخالقي ويساق ظالمه لقاري جهنمي هب لنصرات غزة يا أمتي ولم تمسحي عار السكوت المظلم وين العرب؟ وين الاسلام؟ وين هم اللي فشلوا؟ يجوا انا بدي افجر حالي، وين هم اللي حبوا تفجيرات؟ انا بدي افجر حالي. قيموا صهيون ارباب المخازي واسحقوهم لتراعوا هدنة فيهم وصلحا دمروهم، حطموا صهيون ارباب المخازي واسحقوهم لتراعوا هدنة فيهم وصلحا دمروهم. انصروني قالها الأقصى وأبنى، انصروهم أنقذوهم من بني صهيون، هيا أنقذوهم أنقذوهم فجروهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم، واطردوهم من ربى المسرى جميعا وادحروهم، فجروهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم، واطردوهم من ربى المسرى جميعا وادحروهم. وافتحوا آذانكم للقوم لطفا واسمعوهم، قد أتاكم في بلاغي صوتهم لا تتركوهم. وافتحوا آذانكم للقوم لطفا واسمعوهم، قد أتاكم في بلاغي صوتهم لا تتركوهم. فانهضوا للثأر من كل الأعادي واقتلوهم، مزقوهم شتتوهم وأسروهم، اذبحوهم اذبحوهم فجروهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم، واطردوهم من ربى المسرى جميعا وادحروهم، فجروهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم، واطردوهم من ربى المسرى جميعا وادحروهم. فقد نطق الرصاص وحسبنا أن الرصاص إلى الجهاد ينادي صمتا، فقد نطق الرصاص وحسبنا أن الرصاص إلى الجهاد ينادي في سفرنا برس اللهيب مارك وعلى جبال القدس صوت جهاد، في سفرنا برس اللهيب مارك وعلى جبال القدس صوت جهاد، كل يلوذ بنقوة عربية المدين كل يرد نفخة السنجار كل ينود بنخوة عربية كل يرد نفخة السنجار يا سائرا بالنار يحمي الله يا سائرا بالنار يحمي الله ويلب عنا ويذب عنها جائدا ويفادي صمتا فقد لقط الرصاص وحبنا أن الرصاص إلى الجهاد ينادي صمتا فقد لقط الرصاص وحسبنا أن الرصاص إلى الجهاد ينادي في سفحنا برس اللهيب مارك وعلى جبال القدس صوت جهاد في سفحنا برس اللهيب مارك وعلى جبال القدس صوت جهاد كل ينود بنقوة عربية كل يرد صرخة السنجاد كل ينود بنقوة عربية كل يرد صرخة السنجاد يا سائرا بالنار يحمي الله يا سائرا بالنار يحمي الله ويذب عنها جائدا ويفادي ويذب عنها جائدا ويفادي أنشد سني لحن الرصاص وربما أشجاك في ليل الوضع إنشادي أنشد سني لحن الرصاص وربما أشجاك في ليل الوضع إنشادي فاتني بالأمس يومك إنني أهو إليك بحجتي وعتادي فاتني بالأمس يومك إنني أهو إليك بحجتي وعتادي ولعلني ألقاك في رهد الورى ولعلني ايش وجهك ايش وجهك طيب لا يا ستي لا لا وايها العلام ما هذا سكوت وما يؤذيك هذا الجبروت أوما تبصير في غزة ظلما أوما تبصير أطفالا تموت أوما يوقظ فيك الحس شعب جمعه من شدة الهول شتيت شردتها الحرب في ليل بهيم ما لها في زحمة الأحداث قوت أيها العلام ما هذا سكوت أوما يؤذيك هذا الجبروت أوما تبصير في غزة ظلما أوما تبصير أطفالا تموت أوما تبصير آلاف ضحايا ما لها اليوم مقيل أو مبيت شردتها الحرب في ليل بهيم ما لها في زحمة الأحداث قوت أيها العلام ما هذا سكوت هذا الجبروت أوما أوما تبصير أطفالا تموت فرصة أن تعلن الحق، ولكن فرص الحق على الباغي تفوت، ربما تعلن قول الحق لكن بعدما يعلنه في البحر ريحوت. أيها العالم ماذا سكوت هذا الجبروت ير في غزة ظلما تبصير أطفالا تموت. أيها الأحباب في غزة تصابرا، إن من ينصر حقا يستميت، إن يكن لليهود آلات قتال فلنا في هجعة الليل قنوت. أهذا السكوت هذا الجبروت أوما تبصير في الشمس ظلما بصير أطفالا تموت، أوما تبصير أطفالا تموت، أوما تبصير أطفالا تموت. الطيران الإسرائيلي يواصل هنا قصفه، فلا يجرؤ أحد على التحرك وسط الخطر إلا سيارات الإسعاف. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وهؤلاء الأطفال الذين جرح بعضهم واستشهد بعضهم الآخر. وهذا هو الحال شرق مخيم جباليا حيث الاجتياح الإسرائيلي. القذائف تتساقط في الأزقة وعلى البيوت، شهداء بلا معالم، عويل ونحيف، والحال يتكرر في منازل أخرى يتعذر الوصول. أنا غفو والعداء عاثوا فسادا، وما تركوا صغيرا أو حصانا. أنا غفو والعداء عاثوا فسادا، فما تركوا صغيرا أو حصانا. وتبكي غزة نائحة وثكلا، مقابر إخوتي ضاقت مكانا. وتبكي غزة نائحة وثكلا، مقابر إخوتي ضاقت مكانا. صفوف اللاجئين تذيب قلبي، فقد كان المعين لهم سوانا. صفوف اللاجئين تذيب قلبي، فقد كان المعين لهم سوانا. فماذا يكتب التاريخ عنا، وما العتبى وما خارت قوانا. فماذا يكتب التاريخ عنا، وما العتبى وما خارت قوانا. إذا لم تبذل الروح احتسابا، دعاء الليل سهم في عدانا. إذا

الحرمين أسرة للنيل منكم بإذن الله لا لن تدركوني سلاحي جاهز في كل حين أيا جبناء هيا طاردوني وخيلي مسرة للنيل منكم بإذن الله لا لن تدركوني.